سمعت. يقول السائل: وقع على ثوبي بول ووضع الثوب عدة أيام في الشمس والهواء، فهل يكفي ذلك للتطهير؟ إذا أصبت ثوب نجاسة بول أو غيره نجاسة لا تكفي الشمس، لا بد من غسله. لا تكفي إن الشمس ظهرت الثوب أو الرجل أو الأرض، لا بد من كان في الأرض تكاثر بالماء صب عليها الماء، إن كان في الثوب يغسل ويبدا ويفرج حتى يزيل أثر البول ونحو من النجاسة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.